بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد سبق أن ذكرنا خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بعد أن قص علينا قصة نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فذكر خروجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض، ثم ذكر بعد ذلك قصة بني إسرائيل. وقلنا هذا يدل على أن الله عز وجل أراد منا أن نفهم قصة بني إسرائيل لنفهم قصة بني آدم. فبنو إسرائيل هم صورة مصغرة عن بني آدم، فمن فهم بني إسرائيل فهم بني آدم، ومن عرف أخبار بني إسرائيل هان عليه وسهل عليه أن يفهم البشر جميعا، وأن يعرف كيف يهتدي بمن اهتدى، وكيف يتجنب الضلال بمن ضل. وهذا أمر معلوم لما سنراه من سياق الآيات إن شاء الله. فأول ما خاطب الله عز وجل بها بني إسرائيل قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأمرهم بمجموعة أوامر، قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا. كل ما سبق من المواعظ والأوامر التي أمر الله بها بني إسرائيل كأنه يقول: إن أردتم أن تكونوا قائمين على كل ما سبق استعينوا بالصبر والصلاة، على كل ما سبق. إن أردتم أن تكونوا موفين بعهدي الذي عاهدتكم به، وأن تؤمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني أن تؤمنوا بالقرآن الذي جاء مصدقا لما بين أيديكم من التوراة والإنجيل، وأن تكونوا ألا تكونوا أول كافر به، وأن لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وأن تكونوا متقين لله عز وجل، وأن لا تلبسوا الحق بالباطل، وأن لا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تركعوا مع الراكعين، وأن لا تأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم. إن أردتم أن تقيموا كل هذا استعينوا بالصبر والصلاة. فالمفتاح الذي يفتح لكم كل أبواب الخير أن تكونوا مستعينين بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما معنى استعينوا؟ السين والتاء هذه للمعونة، للطلب. السين والتاء للطلب. استعينوا يعني اطلبوا العونة، اطلبوا العونة، يعني جدوا العونة على ما أمرتكم به، أي في الصبر وفي الصلاة. جدوا العونة في الصبر وفي الصلاة، وقدم الصبر على الصلاة، لأنه لا طاقة للعبد لكي يكون مصليا إلا أن يكون صابرا. لا طاقة للعبد أن يكون مصليا حتى يكون صابرا، وإلا فلا إقامة للصلاة ما لم تسبق الصلاة صبر في النفس. والصبر أمره عظيم، الصبر أمره عظيم. خلق الله الإنسان عجولا، قال: وخلق وكان الإنسان عجولا، وقال: وخلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل، ما معنى هذا؟ بطبعه عجول، حتى أنه يعني ورد في الأخبار أن آدم بينما كان تنفخ فيه الروح فكانت تدب الروح فيه من أعلاه إلى أسفله، فلما وصلت الروح أو وصلت الحياة إلى وسطه أراد أن يقوم، ما زالت الحياة لم تدب في رجليه بعد، أراد أن يقوم، خلاص أنا صرت حي، فأراد أن يقوم من عجلته، إنه بعد يا أخي طول بالك حتى تكون حيا كاملا، لا، ما زالت الحياة تدب فيه حتى إذا وصلت الحياة إلى وسطه أراد أن يقوم، ولم يهيأ له القيام لأنه ما زال في رجليه صلصال ما زال في رجليه لم تدب فيها الحياة. فهذا على ما يدل على أنه عجول. التكليف حينما يكلف الله عباده بأمر دائما دائما يكون التكليف خلاف ما خلق الله عليه الإنسان، خلاف ما خلق الله عليه الإنسان، وإلا لما كان للتكليف معنى. لو كان الإنسان مجبولا على الصبر لما أمره الله بالصبر، فهو مجبول على ماذا؟ على العجلة، فيأمره بخلاف ما جبله عليه. هذا معنى التكليف، أن تكلف الإنسان بشيء ليس من طبعه، ليس من جبلته، ليس مفطورا عليه. هو مفطور على أن يتعجل في كل شيء، الإنسان بطبعه هكذا عجول. ما معنى عجول؟ يقول لك أعطني خلا الآن ولا تعطني عسلا غدا، هيك. وبين يديه الآن جنات وأنهار وكذا وشجر ونساء وذهب وفضة، بس كافي. تقول لي بعدين في جنات تجري من تحتها الأنهار، بعدين بعد يعني لا يتوقع أو لا يترقب يعني نعيما آجلا، وإنما يريد نعيما عاجلا، ولو كان يعني لا يساوي شيئا، ولو كان لا يساوي شيئا. خزف اليوم خير عند الإنسان من ذهب في الغد. الخزف اللي هو الفخار يعني اللي ما يساوي شيء، وتراب. طيب بطبعه عجول، فبما أمره الله بالصبر، أمره بالصبر. ما معنى الصبر؟ الصبر في الأصل هو السكينة والثبات. الصبر السكينة والثبات، لذلك يقال لمن يقتل صبرا. ما معنى يقتل صبرا؟ يعني يرمى في الصحراء دون طعام ولا شراب ولا شيء، يرمى هكذا هملا، يترك ساكنا مكانه حتى يموت صبرا، يترك وحده فسمي صبر. نعم. فالذي يترك هكذا لا يطعم ولا يسقى ولا يؤتى إليه ولا يعتنى به ولا ولا ولا ولا، هذا يترك صبرا، هذا يترك صبرا، فهذا يقتل صبرا. فأمر الله بالصبر، يعني بما أمر؟ أمر بالسكينة والثبات والتأني، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. فأمر الله وكلف عباده بعكس ما جبلهم عليه. نفهم من هذا أن كل التكاليف على هذا الأساس، نعم كل التكاليف على هذا الأساس. لما أمر بالصلاة هذا يعني أن النفس لو تركت على راحتها لصلت لا تصلي، لو تركت على راحتها لصدقت لا لكذبت، لو تركت على راحتها لبرت لا لفجرت. هكذا النفس لو تركت كما تشاء تفعل ما تريد لفعلت عكس التكليف تماما، لفعلت عكس التكليف تماما. لذلك جاء التكليف حتى يحد لك من السوءات التي خلقت وجبلت عليها. أنت جبلت على سوءات، جبلت على سوءات، ولو نظرت في وصف الله للإنسان في القرآن ماذا ترى؟ وكان الإنسان قتورا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، وقتل الإنسان ما أكفره، ماذا ترى؟ إن الإنسان لربه لكنود، ماذا ترى؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان منوع جزوع مغرور إلى آخره. فكل هذه صفات حسن ولا قبح؟ صفات قبح ومذمة في حقه. فهذه جبله الله عليه، فلما جبله عليها كان لابد من أن ينزل عليه تكليفا يواري هذه السوءات، كان لابد من أن ينزل عليه تكليفا يواري هذه السوءات. فكانت السوءات بمثابة الفضاحة أو الفاضحة للإنسان، كأنه تظهر عليه السوءات فيحتاج إلى ما يواري سوءاته. بماذا؟ بالدين الذي أنزله الله جل وعلا. لذلك قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباسا يواري سوآتكم، يعني يحد من الأمور القبيحة المذمومة التي قد تفعلونها إن تردتم على راحتكم. واللباس هو الدين، اللباس هو الدين كما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الأمر بالصبر، جاء الأمر بالصبر، والصبر منه صبر عام ومنه صبر خاص، صبر عام وصبر خاص. الصبر العام هو الثبات عند كل هم بالعجلة، كل ما واحد يأتي يتعجل بشيء يقول لا أصبر، هذا صبر عام يصبره أي واحد، قد يصبره أي واحد، أي إنسان قد يكون متعجلا في شيء فيرى أن الصبر خير له من العجلة. صبر عام يعني يأتي عندما تهم بشيء تريد أن تتعجله فتحجم نفسك وتمسك نفسك فتصبر، هذا يفعله المسلم والكافر والفاجر والمؤمن كله في كل شيء في الدنيا في كل شيء، هذا صبر عام. أما الصبر الخاص الذي ينجي ويعلو به الإنسان ويرفعه ربه عنده في الدنيا وفي الآخرة هو الصبر الذي أمر الله به، وهو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله. صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله. وهذه تحتاج إلى ترتيب، أي الأصبار أصعب، أي الثلاثة أنواع هذه أصعب من غيرها؟ أصعب شيء أن تأتي بما أمر الله، أصعب شيء هذا، أصعب شيء أن تصبر على طاعة الله، هذا أصعب شيء. ليه؟ لأن الصبر عن المعصية قد يكون من هوى النفس، أنا ما بحب الخمر تركتها، صبرت عن المعصية لأنني لا أحبها. النفس تهوى الترك أكثر مما تهوى الفعل، تهوى الكسل أكثر مما تهوى النشاط، فعندها ميل إلى الترك أكثر من ميلها إلى الفعل، فتراها إن خيرتها بين أن تفعل وأن تترك لا فضلت الترك على أن تفعل، بس تركها تنام وترتاح وما تفعل شيء بس. فالترك ولو كان للمعصية يكون إلى حد ما أقرب إلى هوى النفس، فقد يترك الإنسان الزنا لعدم قدرته عليه لا مالا ولا جسدا، وقد يترك الخمر لعدم يعني تلذذه به، وقد يترك ويترك ويترك ويترك لهوى في نفسه ولا يريد هذه مع أن الله حرمها. طيب متى يصبح الصبر يعني في عن المعاصي صعبا؟ لما تهوى النفس أمرا حرمه الله تعالى، تهوى نفسه الخمر فيحتاج إلى صبر زائد ليصدها عن الخمر، تهوى النفس الزنا فيحتاج إلى صبر زائد ليصدها عن الزنا، تهوى النفس الفجور فيحتاج إلى صبر زائد ليصده عن الفجور، تهوى النفس الكذبة فيحتاج إلى صبر زائد ليصده عن الكذب ونحو ذلك. أما الطاعة فهذه عامة في كل أحد، ما من إنسان إلا وقد أمر بطاعة الله وأن يأتي بأفعال أمر الله بها، من يستطيعها؟ الصابر بس. عندما يتوقف عن الطاعة يعني إيه بس، ما هو في طاعة وفي يعني الطاعة الإتيان بما أمر الله، بغض النظر أنه ترك الطاعة معصية صح، وترك المعاصي طاعة، لكن في فرق بين أن يأتي طاعة وبين أن يترك معصية، وكلاهما يحتاج إلى الصبر، أيهما يحتاج إلى صبر أكثر؟ الطاعة. طيب الصبر على الأقدار لما هو أقل مستوى من صبره على الطاعات، يعني أيهما أصعب؟ ونقول بشكل واضح، أيهما أصعب، أن تصلي الصلوات على وقتها أو أن تصبر على فقد حبيب؟ الصلاة على وقتها أصعب. ليه؟ لأنك لو فقدت حبيبا ليس لك إلا أن تصبر، وما عندك شيء تفعل، وما عندك خيار ثاني أصلا. ماذا تفعل؟ ترجعه؟ ما عندك مش. يعني ما في مجال، ستصبر رغم أنفك. هو وقع، وقع يعني القدر وقع، فأنت تصبر شئت ما بيت. لو تسخطت ساعة أو ساعتين، يوما أو يومين، ستؤول آخر المطاف إلى أن تصبر وترضى بما كتب الله تعالى. ألا حصلت أجر؟ ما حصلت أجر مسألة أخرى، لكنك صبرت رغم أنفك. عرفنا؟ متى يحصل الإنسان أجرا من صبره على الأقدار؟ عندما يصبر من أول ساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن أصعب الصبر أن يصبر الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يعني أن يأتي بما أمر الله. لذلك أتبع الصبر بإيش؟ بالصلاة، أصعب شيء، لأنها أصعب شيء. واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. ومن الصبر أن يصبر الإنسان عن شهوة بطنه وفرجه، وهو المعروف عندنا شرعا بالصيام. لذلك فسرها من فسرها بأنه استعانة بالصيام والصلاة. استعانة بالصيام والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصيام والصلاة، لأن الصيام نصف الصبر. الصيام نصف الصبر، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بشهر الصبر. وحمل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن أكثر من عنوا بهذه الآية من؟ الصائمون. أكثر من عنوا بها الصائمون، لأنهم أعلى في أعلى مراتب الصابرين، في أعلى مراتب الصابرين. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. ما معنى الصلاة؟ هي الصلاة بين قوله ربك الدعاء. قالها بعض اللغويين الصلاة في اللغة الدعاء، لكن يعني هذا معنى غير مرضي، باعتبار أن الصلاة ليست بالضرورة دعاء فقط. تصلي تدعو، تدعو الله عز وجل، لكن ما أصل كلمة صلاة؟ الصلو. شو الصلو؟ هو عرق يكون في الفخذ يجري، يكون عرقا واحدا ثم ينفصل إلى عرقين في الفخذ. هذه كانت العرب تقول للفرس حينما يعني يجري في السباق، يقولون الأول، يقولون له السابق، يقولون له السابق، والثاني يقولون له المصلي. ليه المصلي؟ قال: أن الفرس الثاني يكون في العادة رأسه على مستوى فخذ الأول، أو هو يركض خلف فخذ الأول، فالثاني يكون دائما وراء فخذ الأول، يعني يكون لاحقا له، فيسمونه مصلي، أنه جاء وراء الأول. الثالث يسمونه المثلث. فيقول علي رضي الله عنه، يقول: سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عمر. سبق رسول الله وصلى أبو بكر وثلث عمر، يعني كان الأول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الذي جاء على صلو النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر الذي كان خلفه مباشرة، والذي جاء ثالثا من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب. هذا قول من؟ قول علي رضي الله عنه. فهذا أصل الصلاة. طيب لما سميت الصلاة بهذا المعنى؟ يعني بمعنى أنه الذي يكون دائما خلف الأول، لما يكون الأول هو المصلي والثاني؟ يعني لما سميت الصلاة على اسم الثاني وليس على اسم الأول أو الثالث أو كذا؟ قال: لأنه ليس لك في الصلاة إلا أن تكون متبعا لأحد، ليس لك أن تكون أنت المبادر وأنت المشرع وأنت وإنما أن تكون متبعا لأحد، حتى ولو كنت منفردا. إذا كنت مأموم عندك إمام تتبعه، وإن كنت إماما عندك إمام هو نبينا عليه الصلاة والسلام إماما نتبعه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عنده جبريل كان يأتم به حينما يتعلم منه الصلاة. فدائما في الصلاة عندك من تتبعه فيها فتتعلم منه فتكون حينئذ مصليا، يعني أنت الثاني، بمعنى أنت الذي جئت من بعد الأول فتعلمت منه فلحقته على خطاه. نعم، هذا معنى الصلاة. طبعا الصلاة الشرعية صلى لها معنى آخر. الصلاة شرعا صارت الصلاة في شرعنا، ونحن نتكلم عن أصل الصلاة، لكن الصلاة شرعا صارت في حقنا. الصلاة الشرعية هي صلاة عبارة عن أقوال وأفعال وهيئات مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا الصلاة شرعا. والصلاة في حق الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام هو ذكره له بالملأ الأعلى وثناؤه عليه فيه، وصلاة الملائكة عليه هي طلب الرحمة والدعاء له ونحو ذلك. وصار كل صلاة شرعا لها معنى آخر. صلاتك على أخيك هو أن تقوم على جنازته وتصلي عليه، فصار كل صلاة شرعا لها معنى، لكن في الأصل ما هي؟ هي ما ذكرنا. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة حتى تكونوا مؤتمرين بما أمرتكم به يا بني إسرائيل. فكل ما سبق لن تكونوا آتين به على حقه إلا أن تكونوا ماذا؟ مستعينين بالصبر والصلاة. وإنها، ما هي اللي إنها هذه؟ الاستعانة. إنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة كبيرة، هذا يدل على أنها أصعب ما في الصبر. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن لا يستطيعها كل أحد، ولا يتمكن منها كل أحد، ولن يمكن كل أحد من أن يكون مستعينا بالصبر والصلاة إلا أن يكون من الخاشعين، إلا أن يكون من الخاشعين. إذن كيف نعرف الخاشع؟ من مكن من أن يستعين بالصبر والصلاة، من مكن من أن يستعين بالصبر والصلاة، ليس المصلي الصائم، لا، الذي يستطيع أن يستعين بصبره وصلاته على الإتيان بأوامر ربه. لذلك لما أمر الله الشباب بالزواج قال: فمن لم يستطع فعليه يستعين. يستعين الشاب الذي يستعين بالصوم على إحصان فرجه وغض بصره، هذا جزء من خشوعه، فهو يعني صنف من الخاشعين، أنه استعان بالصبر على الإتيان بأوامر ربه بأن يحصن فرجه ويغض بصره، صح ولا؟ وكذلك كل ما استعان الإنسان فيه على شيء من الأمور، إذا حزبك أمر ضاق عليك الأمر. والحزب هو يسمى الحزب حزبا من العصبة، يعني العصابة، ما يشد به الشيء. طيب، حزبه أمر يعني شد عليه، كربه، يعني كان شديدا عليه، ثقيلا عليه، يعني حزبه أمر. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ماذا؟ فزع إلى الصلاة. هو ماذا فعل حقيقة؟ استعان بالصلاة. والذي فعله استعان بالصلاة. وهذه صفة من؟ صفة الخاشعين. طيب، فإذا حزبك أمر، يعني متى تعرف نفسك هل أنت من الخاشعين أم لا؟ انظر، هل حينما يصيبك الكرب والغم والهم تقوم فتتوضأ فتصلي ولا لا؟ راقب نفسك، فإن كنت من هؤلاء فهذا جزء من الخشوع الذي أوتيته، وإن كنت غير ذلك فأنت فاقد للخشوع. هل حينما يكون العلاج في الصوم تصوم أم لا؟ هل حينما يكون العلاج في الصلاة تصلي أم لا؟ كل واحد يراقب نفسه، فإن كان يعالج نفسه ويستعين على أوامر ربه بالصبر والصلاة فهو من الخاشعين، وإن كان غير ذلك فقد فقد خشوعه. لكن الخشوع له طبعا مزية يظهر فيها أكثر حينما يتكلم عليها إن شاء الله. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذا من هم الخاشعون؟ أولا هم الذين يستعينون بالصبر والصلاة، ولأنهم يستعينون بالصبر والصلاة تحصلوا على خصيصة فيهم ليست في غيرهم، وهو أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ما معنى يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ هنا بمعنى موقنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني ما عندهم ظن بمعنى أنه فيه نوع من الشك، لا، وإنما يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. لكن لما لم يقل الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وقد قال في آية أخرى وبالآخرة هم يوقنون، في أول البقرة ماذا قال؟ وبالآخرة هم يوقنون، هناك قال يوقنون، هنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فلما حول اللفظة من اليقين إلى الظن؟ وهنا تماما تحديدا، يعني ليس في مكان آخر، يعني هناك قال يوقنون وهنا قال يظنون، عبثا ولا في وراء شيء؟ في علم من وراءه. إذن لا بد من بيان أن هناك يوقنون وهنا يظنون، إذن في شيء. لا يستخدم الله ألفاظه عبثا، عبثا، وهذا الذي يسمى في اللغة العبث، يعني بمعنى استعمال الشيء بغير فائدة، استعمال الكلام بغير فائدة، كلام عبثي، يعني ما لا يقدم ولا يؤخر، ليس في كلام الله هذا، وإنما كلامه كله حكمة سبحانه وتعالى، يعلم كيف يضع الشيء في مكانه الصحيح. فحينما قال هناك يوقنون وهنا يظنون، أراد ما أراد عز وجل. ماذا أراد من قوله يظنون وهنا بالذات؟ أولا ما معنى الظن؟ قلنا هنا معناه اليقين، لكن لما عبر عنه بالظن؟ فعندنا سؤالان هنا، لما عبر بالظن ولما عبر بالظن هنا؟ فالسؤال الأول لما عبر بالظن؟ عبر بالظن لأن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لم يلاقوا ربهم بعد، هم لم يلاقوا ربهم بعد، فيقينهم أنهم ملاقوا ربهم درجة أنزل في اليقين مما لو لاقوا ربهم، فهي نسبة، يعني بالنسبة لملاقات الله تعالى ما يعلمونه ظن. ففي عندنا ثلاثة مراتب لليقين، عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. علم اليقين أن تعلم أن النار والجنة حق، نحن الآن بإذن الله تعالى كلنا في مرحلة علم اليقين، صح؟ عين اليقين أن تشهد الجنة والنار بأم عينك، وهذا تشهده في يوم المحشر. حق اليقين أن تكون في الجنة أو في النار. إذن في ثلاث مراتب. عين اليقين بالنسبة علم اليقين بالنسبة لعين اليقين ظن، وعين اليقين بالنسبة لحق اليقين ظن. فلما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هم يظنون لأنهم لم يلاقوه بعد، فلما يلاقونه يعني يظنون علم اليقين، لما يلاقونه صار عين اليقين، فهم ما هم فيه من العلم ظن بالنسبة لعين اليقين الذي سيكونون فيه. مثال لتقريب الصورة أكثر، لو دخل علينا رجل طويل، طويل أطول منا جميعا، وجلس ها هنا، طيب رجل طوله مترين ونيف، فجلس بيننا، ثم دخل رجل آخر، الأول غريب والثاني غريب، فدخل رجل آخر أطول منه طول 3 أمتار، فجلس بجانبه، فقلت لك أعطي شربة ماء للغريب، فقلت أي واحد؟ قلت لك القصير. بالنسبة لي هذا الأقرب، صح؟ القصير. ماذا أعني بالقصير؟ هو أطول مني نص متر، لكن أعني بالقصير نسبة للثاني، يعني الطويل الذي دخل أولا هو طويل، لكن بالنسبة للذي دخل بعده قصير. فقلت لك أعطي شربة ماء للغريب، فقلت أي واحد؟ في اثنين دخلوا غرباء. قلت للقصير، وهذا ما قصير ولا شيء، اثنين ما شاء الله يعني. هو قصير تبين. بالنسبة لاثنين الغرباء بالنسبة لبعض واحد شيء بالنسبة له هو قصير بالنسبة لبعض، فهو أقصر منه. فحينما يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هم يظنون لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم ملاقوا ربهم، هم يوقنون لكن علمهم ما زال في مرحلة علم اليقين. فبالنسبة لعين اليقين علمهم ظن، بالنسبة لعلم لعين اليقين علمهم ظن. حينما يلاقوا ربهم يصبح علمهم عينا، وحينما يدخلون جنة ربهم يصبح يقينهم حقا، وذلك خاتمة اليقين. ما في يقين بعد أن تكون في الجنة، خلاص شو بعد فيه؟ يعني يقينك الآن أنك تعلم أن الجنة حق، يقينك لما تزلف الجنة فتراها عين يقين، يقينك حينما تكون فيها حق يقين، وانتهى، وليس بعد ذلك اليقين يقين. المقصود علم اليقين. هذا السؤال الثاني. لما قال هناك يوقنون وقال هنا يظنون؟ لما قال هناك يوقنون وقال هنا يظنون؟ هناك قال يوقنون لأنه كان يصف المتقين، هناك قال يوقنون لأنه كان يصف المتقين، والمتقي لا يجوز فيه أن تصفه بشيء من اللفظ الذي ينقص من تقواه. التقي لا يكون تقيا حتى يكون موقنا بأنه ملاقي ربه، بأنه سيلاقي ربه. هذه لا يمكن في حق المتقي أن يكون هذا. طيب الخاشع مرتبة عالية جدا، فلما قال يظنون؟ لا، هو قال يستعينون بالصبر والصلاة، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. انتبه للقيد، قال وأنهم إليه راجعون، يعني لن يرجعوا بعد. فهم خاشعون يخافون حينما يلاقون ربهم ألا يكونوا من الفائزين. فلما قال وأنهم إليه راجعون، فبما أنهم ما رجعوا إليه بعد، فكان الأنسب أن يصفهم بالظن لا بالعلم وليس باليقين. قال وأنهم إليه راجعون، عرفنا؟ بما أنهم ما رجعوا إليه بعد، فلما ما رجعوا إليه بعد فعلمهم في أي مرحلة؟ في مرحلة الظن أو في مرحلة علم اليقين، وليس في مرحلة أعلى منه. ما مش مسألة رجعوا، هناك يريد وصفهم بأوصاف تليق بهم، فما بيجوز تصفهم بوصف فيه شيء من الظن، لأنك أنت تعطيهم وصف بس. أما هنا وأنهم إليه راجعون، فبان أنهم ما رجعوا، فوصف الظن لا يخدش في مدح الخاشعين، عرفنا كيف؟ لأنه قال وأنهم إليه راجعون، فلا تخدش في مدحهم وأنهم من المرضيين عند الله جل وعلا. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.